بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البشر، ما اتصلت عين بنظر وما سمعت أذن بخبر. إخواني، من باب قول الله: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. موقف، لو تأملنا هذا الموقف، هذا الموقف يوم القيامة، والله إنه لموقف عصيب أليم، تختلط فيه المشاعر وتختلط فيه الأحاسيس، أحاسيس الندم والحسرة، حين ينادي أهل النار على أهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، أن أفيضوا علينا من الماء، يتمنون الماء. اللي هو أقل شيء في هذه الدنيا أنك تطلب من واحد كاسة مي، ما حد فينا بيخجل يطلب كاسة مي، لأنه كل البشر محتاجين للماء، كل البشر محتاجون للماء. فتخيل ما طلب أهل النار من أهل الجنة: ونادى أصحاب النار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. حين يكون أهل الجنة متنعمون، حين يكون أهل الجنة متنعمين في بأصناف النعم، يتمتعون بالأنهار، يتمتعون بأنهار اللبن، أنهار الخمر، أنهار العسل، والماء الغير آسن. أغلى أماني أهل النار أن يطلبوا الماء. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، إنها طامة. ماذا يجاوب أهل الجنة أهل النار؟ قالوا: إن الله حرمهما. حرمهما على من؟ قالوا: إن الله حرمهما، حرمهما على الكافرين. ما قصتهم؟ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. ماذا أيضا؟ وغرتهم الحياة، غرتهم الحياة الدنيا، غرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، وما كانوا بآياتنا يجحدون. أخي الكريم، أختي الكريمة، خطاب لي ولك ولك ولكم ولنا جميعا، هل نتمنى أن نكون في هذا الموقف، أم نكون من الذين قال الله فيهم: ومثل الجنة التي وعد المتقون يا الله ما أجمل نعيم أهل الجنة، اللهم اجعلنا جميعا من أهل الجنة، قولوا آمين. ومثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم سقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. أخي هل تحب أن تكون من هؤلاء؟ هل تحبون، هل نحب أن نكون من هؤلاء الذين قطعت أمعاؤهم؟ إخواني الكرام بارك الله فيكم، كل إنسان يجدد علاقته مع الله، الله عز وجل ينعم علينا ويعطينا، والله الله عز وجل ينعم علينا بنعم كثيرة، لكن الإنسان ظلوم كفار يكفر نعمة الله عليه. الله عز وجل يصب علينا الخير صبا، لكن حال الناس معرضين عن رب العالمين. إذا مسه الضر دعا الله مخلصا، وإذا كشف عنه الضر مر كأن لم يدعو الله لضر مسه. ما قدرنا الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إلهنا الخالق العظيم، إلهنا الخالق الحليم الذي هو أرحم بنا من والدينا، لكن الإنسان يعرض عن الله حالنا انطبق حالنا إلا من رحم الله. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، لهت القلوب، تشبعت القلوب بحب الدنيا وكراهية الموت، تناسينا الموت، تناسيناه، وكلنا سنموت، كلنا سنلقى الله عز وجل. إخواني الكرام احنا مفكرين الجنة ببلاش، والله الجنة مش ببلاش إخواني الكرام. الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ فإخواني الكرام، نحن ما تحملنا من أجل الدين، شو تحملنا؟ شوف الصحابة شو تحملوا، شوف التابعين، شوف اللي قادوا الأمم ماذا تحملوا وتحملوا. نحن نتمسك بحبل الله، نرجع إلى الله، نحاسب أنفسنا، أنا شو قدمت لله عز وجل؟ شو قدمت لنفسي؟ شو قدمت لديني لأمتي؟ شو قدمت؟ يراجع حساباته، أنا مقصر مع أهل بيتي، مقصر مع أبنائي في تربيتهم الدينية. ترجع، كلنا نرجع. أما والله لو علم الأنام، اسمع، أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا، لقد خلقوا ليوم لو رأته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا، موت ثم بعث ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام، ليوم الحشر قد عملت أناس فصلوا من مخافته وصاموا، ونحن إن أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام، إلا من رحم الله. فعباد الله، كلنا نتفكر لماذا خلقنا الله ولماذا أوجدنا وما هو سبب خلقنا فعلا حقيقة وواقعا. مر أحد السلف الصالح رضوان الله عليهم على أطفال يلعبون، فوجد من دون هؤلاء الأطفال طفل صغير ينظر إليهم ويبكي، فظن الرجل الصالح أن هذا الطفل لا يجد له لعبة يلعب بها، فقال له: يا بني، أتريد أن أشتري لك لعبة تلعب بها؟ فنظر له هذا الطفل، هذا الشاب الذي تربى على القرآن وعرفه وطبقه حياً وواقعاً، نظر إليه وقال له: ما لهذا أبكي؟ انظر إلى العقلية التي تربى عليها هذا الطفل. لنربي أبناءنا على القرآن، مع أن اللعب ليس بحرام خصوصاً في حق الأطفال. قال له: أبكي، وأشار إلى الأطفال، أبكي لأن هؤلاء يفعلون غير ما خلقوا لأجله، ألم يسمعوا قول الرب سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فتعجب الرجل منه كثيرا وقال له: يا بني، إنك لذو لب وعقل كبير، وإن كنت صغيرا فعظني. فقال له بيتا واحدا من الشعر، وإنه والله لموعظة عظيمة. ماذا قال له؟ قال له: فما الدنيا بباقية لحي، فما الدنيا بباقية لحي، وما حي على الدنيا بباقي. الدنيا لن تدوم، الدنيا لن تدوم لك مهما جمعت من الأموال، مهما عظم جاهك، مهما عظم سلطانك، مهما، لن تدوم لأحد، لن تدوم الدنيا لأحد. فيا عبد الله، يا مؤمن، يا من تخاف الله، لما تظلم؟ لما تحقد؟ لما تفسد؟ لما تسرق؟ لما تزني؟ لما تفعل وتفعل وتفعل؟ لما؟ وهذه الدنيا لن تدوم، مهما تمتعت في هذه الدنيا فلن يكون مثل نعيم الآخرة ومثل دوام نعيم الآخرة. فنعم الدنيا متناقصة متناهية، نعم الآخرة متفاقمة متعاظمة، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أنستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فإخواني الكرام، إن شاء الله إنه بإذن الله تبارك وتعالى فينا وفيكم الخير، نعود إلى الله عز وجل، نرجع إلى الله، لا نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. فالله عز وجل خزائنه عظيمة ونعمه كثيرة، في الآخرة نعمه أكثر وأكثر وأكثر. قوموا إلى صلاتكم، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.